خلد تاريخ الإسلام ذكرها في لحظة استشهادها المحفوفة بالعذاب، تلك الشهادة التي جاءت عبر طريق طويلة من الصبر والجلد وقوة الإيمان، تلك الشهادة التي سبقت كل من أتى بعدها في قافلة الشهداء الطويلة، فكانت الشهيدة الأولى في زمن الدعوة الأول. إنها سمية بنت خياط، أول شهيدة في الإسلام. هي سمية بنت خياط، زوجها هو ياسر بن عامر، وابنها عمار بن ياسر. إنها الزوجة والأم في أسرة طيبة مباركة، بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة موعدا ومآلا. وهو يرى صبرها وثبات عزيمتها، ولكن قبل ذلك كان لزواج سمية من زوجها ياسر بن عامر قصة تروى لعبت فيها الأقدار دورا في جمع هذه الأسرة ولم شملها. فقد خرج ياسر بن عامر الكناني وهو رجل يعود في أصوله إلى قبائل اليمن، خرج مع أخويه الحارث ومالك من اليمن بحثا عن أخ مفقود لهم. خرج من قبيلته ثم انقطعت أخباره، وقد جابوا الآفاق والقفار بحثا عنه، ثم قصدوا مكة المكرمة لأنها كانت في ذلك الوقت ملتقى العرب جميعا في رحلات التجارة الطويلة ومواسم الحج وطقوسه. وبعد طول بحث واستقصاء لم يتمكن الأشقاء الثلاثة من العثور على شقيقهم المفقود، بل كان عليهم أن يعودوا وقد فقدوا صحبة شقيق آخر، لأن ياسرا كان قد ودع أخويه وقرر البقاء في مكة وبجوار بيتها الحرام. لكن لأنه لم تكن لياسر بن عامر قبيلة تدافع عنه وتؤويه وتمنع عنه مظالم رجال القبائل الأخرى من بطون قريش، لجأ إلى سرات بني مخزوم محالفا أبا حذيفة بن المغيرة وقائما على خدمته. فقد كان قانون القبائل في ذلك الحين يربط الأمن والسلامة والمنعة بالانتساب إلى قبيلة قوية أو محالفة الأقوياء. وهكذا انتقل ياسر بن عامر من حياة الحرية في بلاد اليمن إلى الاحتماء بحلف الآخرين والانضواء تحت لوائهم في مكة. لكن هذه القصة الغريبة ربما فتحت له أفقا جديدا للحياة، وخصوصا بعد أن زوجه أبو حذيفة أمة له، هي سمية بنت خياط، ويقال بنت خباط. فولدت له عمارا وعبيد الله، وسارت بهم الحياة في كنف بني مخزوم. لكن هذا الحلف الذي كان نصرا وعونا لياسر وأسرته في البداية، تحول إلى عبء بعد بزوغ فجر الدعوة الإسلامية. فقد كان عمار ولد ياسر قد كبر واكتملت رجولته حين سمع سرا بما يدعو إليه نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، فقصد دار الأرقم حيث كان يجتمع الرسول مع أصحابه. وما إن عرض عليه محمد صلى الله عليه وسلم دعوته التي بعث بها حتى دخل الإسلام قلبه فآمن بها، وخرج متخفيا عائدا إلى بيته، وهناك حدث أبويه بأمر الدين الجديد وتعاليمه التي لا تميز بين فقير وغني أو سيد وعبد، وعرض عليهما الإسلام فأسلما. وعلمت بنو مخزوم بذلك، فلم ينكر عمار ولا أهله، بل أعلنوا ذلك في قوة وثبات. وانقض بنو مخزوم على آل ياسر يذيقونهم أشد العذاب ليفتنوهم عن دينهم. وفي بطحاء مكة المكرمة حيث ترسل الشمس شواظا من لهب، قضى آل ياسر أياما في عذاب مقيم. وكان على سمية بنت خياط رضي الله عنها أن تثبت في الدفاع عن دينها وعقيدتها وهي تحرق بشمس الصحراء اللاهبة. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى سمية بنت خياط على ضعفها تتحدى إرادة الشرك، وسمع زوجها ياسرا بن عامر يئن من قيود الحديد والنار وهو يقول: الدهر هكذا. فنظر الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم إلى السماء ونادى: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. لم يردع ضعف آل ياسر ولا تقدم الزوجين العجوزين في العمر مشركي قريش عن الاستمرار في تعذيبهم حتى يعودوا عن الإسلام. وفي المقابل لم يردع سوء العذاب آل ياسر عما آمنوا به، فكان الصبر هو فضيلة الثبات وعنوان الإيمان الجازم الذي لا يقهر. وهكذا مضى ياسر بن عامر على رأس قافلة الشهداء في الإسلام، وقضى ألما وجوعا وعطشا فوق الخشبة التي صلب عليها. ولم تكن زوجة ياسر الصحابية الجليلة سمية بنت خياط بأقل ثباتا وعزيمة من زوجها، فقد ملأ الإيمان قلبها بالعزة، وهي التي عاشت حياتها أمة لا حول لها ولا قوة. وكان أبو جهل قد دأب على أن ينزل بها أشد ألوان العذاب وصنوف القهر كي تكفر بدين محمد، ولكن سمية رضي الله عنها أبت أن تحقق مناه، وسخرت بقوة عزيمتها مما كان يكيل لها من شتائم مقذعة بحقها، فلم تستطع في إحدى المرات أن تتقبل شتيمة أبي جهل لها وهي تعذب، فبسقت في وجهه ثأرا لكرامتها، فغضب أبو جهل وهاج، ثم استل حربة وطعنها في قلبها، فلفظت أنفاسها وفاضت روحها الطاهرة إلى بارئها، وكانت بذلك أول شهيدة في تاريخ الإسلام. وتمضي رسالة الهدى والتوحيد، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، فيهاجر المسلمون مع نبيهم الكريم محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة ليشكلوا دولتهم. وهناك وفي السنة الثانية من الهجرة، حيث كانت غزوة بدر الكبرى، يقتص الله تعالى لشهيدة الإسلام الأولى سمية بنت خياط رضي الله عنها، يقتل أبو جهل شر قتله، ثم يحتز عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رأسه، وينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبشرى لعمار بن سمية، فقد انتقم الله تعالى لقاتل أمه التي مضت إلى جنان الخلد حاملة في ذاكرة نساء عصر النبوة وما تلاها شرف الشهادة الأولى. امرأة كريمة الحسب والنسب، وهي واحدة من زوجات عم النبي صلى الله عليه وسلم، وواحدة من السابقات إلى الإسلام، فقد ورد في العديد من المصادر أنها كانت ثاني امرأة دخلت الإسلام بعد السيدة خديجة رضي الله عنها. إنها لبابة بنت الحارث بن الحزن بن بجير الهلالية، زوجة العباس بن عبد المطلب، عم النبي صلى الله عليه وسلم. وشقيقة ميمونة بنت الحارث، آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. تنتسب لبابة بنت الحارث المعروفة بأم الفضل إلى أمها خولة بنت عوف القرشية، التي تعرف بأنها كانت أكرم الناس أصهارا، فإلى جانب مصاهرتها للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه الذي تزوج من ابنتها أم الفضل، فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من ابنتها ميمونة، وتزوج حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه من ابنتها سلمى، وتزوج جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه من ابنتها أسماء. فلما استشهد في معركة مؤتة تزوجها من بعده أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم تزوجها من بعده علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. فجمعت هذه الأم أكرم الأصهار في ذلك العهد المضيء من صدر الإسلام. وبالعودة إلى أم الفضل، فقد تزوجت من العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وولدت له 6 من الأبناء النجباء الأفذاذ، الفضل وبه كان يكنى، وعبد الله، وعبيد الله، وقثم، ومعبد، وعبد الرحمن. وقد أسلمت أم الفضل قديما، وقيل إنها ثانية النساء إسلاما بعد السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وكانت من علية قومها وواحدة من سيدات نسائهم، كما هو حال زوجها العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه في قومه. إلا أن إسلامها هي وابنها عبد الله جعلها من المستضعفين في مكة التي أعلنت فيها قريش الحرب الشعواء على أتباع الدين الجديد في فجر الدعوة الإسلامية، رغم ما كانت تتسم به أم الفضل في جوهرها من شجاعة وتماسك. أخرج البخاري في صحيحه عن عبيد الله قال: سمعت ابن عباس يقول: كنت أنا وأمي من المستضعفين من الرجال والنساء. وأخرج البخاري أيضا عن ابن أبي ملكية أن ابن عباس تلا: بسم الله الرحمن الرحيم، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. صدق الله العظيم. وقال ابن عباس في تفسير هذه الآية: كنت أنا وأمي ممن عذر الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواد أم الفضل ويكرمها ويتردد إلى بيتها ليزورها، فقد كان عمه العباس واحدا من أهم مناصري الدعوة رغم أنه لم يكن قد أسلم بعد، أو قيل إنه كان قد أسلم وكتم إسلامه، فقد حضر مع الرسول صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية ليستوثق لابن أخيه من تأييد الأنصار له. أما أم الفضل رضي الله عنها فقد كانت على قدر كبير من الشجاعة والقوة في الثبات على الحق. أعلنت إسلامها باكرا دون أن تخشى في الحق لومة لائم، ومضت في نصرة دين الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في غير موقف. كان أبرزها مع أبي لهب الذي كان ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك الموقف يرويه أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: كنت غلاما للعباس بن عبد الله، وكان الإسلام قد دخلنا فأسلمت، وأسلمت أم الفضل، وكان العباس قد أسلم ولكنه كان يهاب قومه وكان يكتم إسلامه. وكان أبو لهب قد تخلف عن بدر وبعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة، فلم يتخلف رجل إلا وبعث مكانه رجلا، وكنت رجلا ضعيفا أعمل الأقداح أنحتها من حجرة زمزم، فوالله إني لجالس وعندي أم الفضل جالسة، وقد سرنا ما جاءنا من الخبر عما كان في يوم بدر. إذ أقبل أبو لهب يجر رجليه حتى جلس، فبينما هو جالس إذ قال الناس: هذا أبو سفيان بن الحارث قد قدم. فقال أبو لهب: هلم إلي فعندك لعمري الخبر. فجلس أبو سفيان إليه والناس قيام، فقال: يا ابن أخي أخبرني كيف كان أمر الناس. فقال أبو سفيان يصف ما جرى ببدر: والله ما هو إلا أن لقينا القوم حتى منحناهم أكتافنا يقتلوننا كيف شاءوا ويأسروننا كيف شاءوا، وأيم الله مع ذلك ما لمت الناس. لقينا رجالا بيضا على خيل بلق بين الناس والأرض، والله لا يقوم لها شيء. قال أبو رافع: فرفعت طنب الحجرة بيدي ثم قلت: تلك والله الملائكة. فرفع أبو لهب يده فضرب وجهي بها ضربة شديدة فثاورته، فاحتملني وضرب بي الأرض، ثم برك علي يضربني وكنت رجلا ضعيفا. فقامت أم الفضل إلى عمود من عمد الحجرة فأخذته، فضربت أبا لهب به ضربة فلعت في رأسه شجة منكرة، وقالت: استضعفته أن غاب سيده؟ فقام أبو لهب موليا ذليلا، فوالله ما عاش إلا 7 ليال حتى رماه الله بالعدسة فقتله. لم تهاجر أم الفضل رضي الله عنها إلى المدينة المنورة إلا بعد أن أعلن زوجها العباس رضي الله عنه إسلامه بعد انتصار المسلمين في معركة بدر. وروي أنها رأت حلما غريبا، قالت: رأيت كأن في بيتي عضوا من أعضاء رسول الله، فجزعت من ذلكن، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: خيرا، تلد فاطمة غلاما فتكفلينه بلبن ابنك قثم. ثم ولدت فاطمة الزهراء ابنها الحسن، فأعطي لأم الفضل رضي الله عنها فأرضعته حتى سن الفطام. فغدت بذلك أم حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرضاع، وكانت أم الفضل راوية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روت عنه قرابة 30 حديثا، وقد روى بعضها عنها ولدها عبد الله بن العباس، كما روى عنها أنس بن مالك ومولاها تمام وبعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وقد عاشت أم الفضل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدركت خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وتوفيت في عهده، وصلى عليها زوجها العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، ومعه لفيف من المسلمين. ثم ووريت الثرى بعد أن خلدت اسمها في سجل نساء عصر النبوة الحافل بالعلامات المضيئة أبداً.